الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنسان نام عن صلاة الفجر وأدرك وقت صلاة الجمعة مع الإمام، فهل يدخل معهم بنية صلاة الفجر أم بنية صلاة الجمعة؟ وجزاكم الله خير. الحمد لله، في هذه الحالة يجب عليه أن يدخل مع إمام الجمعة بنية الجمعة، بنية الجمعة، لأن الوقت وقتها والفرض وهي أحق بهذا الوقت، ولأنها إن فاتت فسوف تجتمع عليه فائتتان، فائتة الجمعة وفائتة الفجر، فحينئذ يقدم صلاة الجمعة حتى يبقى عليه فائتة واحدة فقط. وأنت تعرف وفقك الله أن العلماء وإن اشترطوا الترتيب في قضاء الفوائت إلا أنهم قالوا ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. فالجمعة إذا أقيمت مع الإمام فإن الجمعة تنتهي بسلام الإمام منها، فهي من الصلوات التي لا تقضى ولا يعني يمكن للإنسان صلاتها على أنها جمعة بعد صلاة إمامه، فحينئذ هي تفوت إلى غير بدل، هي تفوت إلى غير بدل. وأما قضاء صلاة الفجر فإن فاتت قضاؤها الآن فتستطيع أن تقضيها فيما بعد صلاة الجمعة، ففوات الجمعة إلى غير بدل وفوات قضاء صلاة الفجر إلى بدل. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه إن تعارض عبادتان إحداهما تفوت إلى بدل والأخرى تفوت إلى غير بدل، فلا جرم أنه يجب مراعاة العبادة التي تفوت إلى غير بدل فتقدم على العبادة التي تفوت إلى البدل. فصل الجمعة مع إمامك، ومتى ما انتهت الصلاة قم واقض صلاة الفجر. تقبل الله منا ومنك، والله أعلم.